أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدامنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب مناقب قريش إلى أن قال: قال أخبرنا عبد الواحد بن حمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان. يعني لا يزال هذا الأمر في قريش، وهي الخلافة، خلافة الرسول عليه السلام، ما بقي اثنان، لكن بشروطه بأن يقوموا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يؤدوه بحسب ما جاء عن الرسول عليه الصلاة. وأما إذا خالفوا ولم يحكموا بما أنزل الله تعالى، أو حصل بينهم الفتن والقتال كما حصل، نعم، يتولى في الصبح يجي ولد عمه يقتله بالعصر. كانت مكة دائما في زلزال. ليش ولد عمه تولى هذا؟ ليه؟ لأنهم آخر أهل البيت، نعم، ما أخذوا بسنة الرسول وطريقته، أخذوا بسنة القبائل والافتخار، نعم، ما نظروا إلى الرسول كيف جاء عليه الصلاة والسلام، نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي الوليد، وأخرجه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس كلاهما عن عاصم، وصح عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. لأن الله سبحانه وتعالى اختار نبيه الذي هو خير الرسل من قريش، وقريش كانت في مكة وكانت في ظواهر مكة، فالذين يسكنون مكة كانوا 12 قبيلة تسمى بقريش البواقي، والذين يسكنون في ظاهر مكة هي الجبال حكدة إلى الآن، إلى الآن باقون، إلى الآن هم باقون، نعم، وهذول يسمون بقروش الظواهر، نعم. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام، والدنيا كانت في فقر وفي جاهلية عمياء، فالرسول جاء نزل عليه الأدب، ونزل عليه الحكمة، ونزل عليه الكمال، ولا فخر ولا شيء إلا بالتقوى، نعم. طيب، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثني سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سفيان بن العلاء الثقفي عن يوسف بن الحكم أبي الحجاج بن يوسف عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد هوان قريش أهانه الله. جواب من؟ جواب في فيفا لا أهانه الله، يعني من يريد إهانة قريش، لأن الله سبحانه وتعالى بجلهم وجعلهم سكان البيت وجعلهم كذا، وحلف بالقرآن بإلافهم، إلافهم يعني يحبون، ما كانوا لهم أحد، ما كان أحد يعطيهم شيء، مثل الآن نحن في هذه الأزمة الأخيرة نحن يعني نستفيد من الحجاج، بل الحجاج يستفيدون منه، لأنهم كانوا يصنعون أحواض من الزبيب وأحواض من التمر، نعم، يكون الحجاج وكانوا يكرمون الحجاج، وكانوا أصحاب شراء وتجارة، نحلة يذهبون بتجارة من اليمن يأخذون البضائع من اليمن ويبيعونها في الشام، ويأخذون بضائع الشام ويبيعونها في اليمن تحت الشتائر الصغير. والله والله على قال لي لا في قريش حلفا اللام والأمر قسم أقسم لي لا في قريش. نعم كانوا يألفون التجارة فهم كانوا أهل قسم كانوا أهل جدي وهذا يذهبون بالجليبين ألف جمل ألفين جمل إلى الشام يأخذون بضاعة الشام ويبيعونها في اليمن يأخذون بضاعة اليمن ويبيعونها في الشام. نعم طيب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقرشي مثل قوة الرجلين من غير قريش. باب أسلم وغفار. بعد ما ذكر صفات قريش أراد أن يذكر غفار وأسلم قبائل الحجاز قبائل الحجاز. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن سيدنا إبراهيم أسكن ذريته قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. من هو الذي أسكنه؟ إسماعيل ولد من الجارية التي أهداها ذلك الرجل الفاجر الذي كان يحكم بالطريق. نعم. ولما جاء إبراهيم بزوجته سارة ساريا إلى بلاده العراق فأمره الله تعالى بالهجرة لأنه تقاتل مع قومه. نعم كما قصده الله سبحانه وتعالى في القرآن. نعم وجادلهم وكذا بالآخر رموه في النار والله تعالى سلمه من النار ولم يحمل به شيء من النار خرج سليما. نعم فأمره الله بالهجرة إلى الشام في بلاد فلسطين وهو في طريق الهجرة وقد ولد إسماعيل عليه السلام لأن أمه نعم هاجر عليه السلام جاءت لسارة لأن الرجل الملك الظالم الذي كان في الطريق الناس يقول على أنه ذو نواس اسمه ذو نواس الله أكبر أعلم. نعم إذا مرت مرأة جميلة لابد أن يأخذها الشرطة حقونه الشرطة وتبيت عنده ليلة يفعل فيها الفاحشة. فلما أخذوا السيدة سارة من إبراهيم عشقه لكم مطمئن على أن ربه لا يقضي بأهلي. نعم أخذوها منه. نعم وذهبوا بها إلى أهل وكل ما دام يريد أن يفعل بها الفاحشة يقول له سبحانه وتعالى إيه بس يبس كل ما أراد أن يقوم الله يقول له إيه بس ما يقدر يتحرك إلى الصباح. بعد ذلك نادى عليهم على الجرد وقال خذوا مني هذه الشيطان ما قريب من يحفظ الله يحفظه وسيدنا إبراهيم كان يحفظ الله ونخاف الله فحفظه في أهلي ما سوف يفيد. لكن لما جاءت تخرج فكأنه يعني حن عليها فقال عطوها هذه الجارية فأخذت الجارية وهي هاجر عليهم السلام وجاءت فيها لسيدنا إبراهيم. نعم فهي يحب أن سيدنا إبراهيم يكون له ذرية كما هو يحب ما أتى منها من ذرية ولا عنده ذرية ولا منها. نعم فقالت يا إبراهيم أنا أهبك هذه الجارية لأنه لا يجوز له أن يضعها إلا بعد أن تكون ملكا له أهبك هذه الجارية عسى الله أن يأتيك منها بذرية. نعم فجاء منها بأمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إسماعيل. لما جاء منها سيدنا إسماعيل جاءتها ما يأتي النساء وهي الغيرة فقالت يا إبراهيم أبعدها عني أبعدها يعني أبعد هاجر عني لأن يعني الغيرة الطبيعة الذي خلق الله تعالى في النساء. نعم وسيدنا إبراهيم بأمر الله أتى به إلى مكة بأمر الله، أمره ما كان يمشي إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. والبلد هذه كانت عجبة، لا فيها لا حيوان ولا ميوان ما يعيش فيها، لا ماء ولا شيء. نعم، أتى بها وأسكن سيدنا إسماعيل ها هنا مع أمه، وعلى ذلك أراد أن يذهب إلى الشام، ولو البعير حقه أو الدابة اللي كان يركب عليها. نعم، فقالت له: هاجر إلى أين يا إسماعيل؟ تتركنا في هذا يا إبراهيم، تتركنا في هذا الموضع لا ماء ولا أكل ولا شيء. نعم، إلى الماء الذي في القربة الصغيرة حقته، والأكل القليل الذي هو في السعر إلى آخره. نعم، قالت له: هذا الفعل الذي فعلته من عندك أو من عند الله؟ قال لها: من عند الله. قدروا إذا روح، إذا اذهب، يبغى يرجع إلى الشام إلى بلد عمي سارق. إذا كان هو قال لك، أخبرك هو وأوحى إليك أنك تتركنا في هذا المحل بأمره، فلا خوف عليه، اذهب. نعم، فجلس ابنها عليه السلام، تم الماء منه. نعم، فزار يرقص في الأرض يريد الماء، فزارت كذا هي إلى جبل الصفا، ومن جبل الصفا إلى المروة، لأن هذا الصفا وجبل المروة هما الواقعان على طرف الوادي، وادي إبراهيم هذا من فيها، وإذا يسكن يجينا من إلى آخره. نعم، بعد ذلك إلى حصل إلى أن الله أنزل جبريل. نعم، وضرب الأرض وخرج إسماعيل الماء من تحت رجليه إلى مكان الفرج. جاء سيد جبريل عليه السلام وضرب الأرض وخرج الماء زمزم. نعم، فسألت هي عليه السلام. نعم، سألت يا زمي يا زمزم، زمي يا زمزم، زمي زمي، يعني جمعي. وفي الحديث جاء: لو أن تركتها لكانت بحرا بحرا عظيما، لكن هو الآن بحر تحت الأرض، بحر قد ما يأخذ منه الماء، قد ما يشير الناس، قد ما يودوا في بيوتهم، قد ما يشير الحجاج، قد ما يتلوث، قد ما كذا، ما ينظف أبدا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهو شفاء كما جاء في الرسول بحسب النية، ماء زمزم لما شرب له، تجربه بأي نية يقول. وشربه العلماء وسألوا العلماء حسب طلبهم رضي الله تعالى عنه. نعم، فأصبح لذلك قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عندك محرم، ربنا ليقوم الصلاة فجعل الناس يدعوا إليه وارزقهم من الثمر إلى آخره. إيش قال لهم؟ بعد ذلك بعد الآية إيش يقول؟ واجعل ربنا ليقيم الصلاة. ها؟ ربنا ليقيم الصلاة فجعل. يقول وجعل. بعدين وجعلنا في جبر من الناس تهوي إليهم ورزقهم. ايوه، يقول السورة بعدين ذاك قال ايه: إلا المتقين. يعني فجعلنا في جبر من الناس تهوي إليهم ورزقهم بعدين فيها ومن آمن. لا، ما في ومن آمن، إلا من آمن. إلا من آمن. قال لا، في بدأ في سورة البقرة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ويسمعن: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم. وأخذ العهد من الله، سيدنا إبراهيم أخذ العهد من الله أنه يغفر. قال: إلا الفاسق لا أغفر له. الله قال وطلب على أن يغفر ذريته. قال ما جاء أنت، ما في أحد حافظ له؟ إذ يرفع إبراهيم وارفع جميل جميل ربنا لكفل عنا قالوا من كفر ف... قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا طاهرا وارزقني من الثمرات من آمنوا بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله. وارزق من آمن منهم من؟ آمن ما قال الكفر. شوف طيب ها. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. دعا سيدنا إبراهيم أن الله يبعث من ذريته رسولا منهم من نفسهم لا يدوا. وهو محمد عليه الصلاة والسلام وهو الرسول الكامل الذي الرسل جاءت قبله نوابا عنه، لأنه أخذ الله سبحانه وتعالى على الرسل والأنبياء أنه إذا بعث محمد يؤمنون به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم فتؤمنن به. وهم مؤمنون بمن؟ الرسل مؤمنون بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويكونون نوابه زي لما التشبيه زي الملك لما يرسل قدامه حوالي من حول الطريق وهم نوابه. الأنبياء قبله جاءوا نوابه، وإلا هو المقصود المقصود نبوة محمد التي تبقى إلى يوم القيامة. وكل من جاء قبله من الأنبياء فهم نائبون عنه. ثم أمرهم الله أن يؤمنوا به وصلى بهم في بيت المقدس كما جاء في الحديث، والآية تدل لتؤمنوا النبي. وهم آمنوا كلهم بما هو حتى لو نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بحكم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وبما جاء به قال ومن ذريته قال لا ينال عهد سيدنا إبراهيم طلب من الله أن الله يغفر له ولذريته، قال إلا لا ينال عهد لا ينال الظالمين الفاسقين ما ينالوا، الطيبين ما عليه الزيه لكن الفاسقين لا. الناس الإنسان لا يفتخر بالنسب أبدا، لا يتكل بالنسب، يوم لا أنساب بينهم يوم القيامة يقول لك بالنسب. ها سيدنا الرسول ما قال والله لو أن فاطمة إلى المرأة المخزومية سرقت نعم وحق عليها قتل قتل يديها نعم، فجاء الناس يشفعون قالوا يا رسول الله لا تقطع يدها مثلا، قال والله لو أن فاطمة صدقت لقطعت يدها كان يمشي على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم نسأل الله التوفيق. وكل من مشى على ما جاء به سيدنا محمد عليه السلام وهو التابع للرسول ولو لم يكن من ذريته ولو لم يكن من قريش ولو كان من قريش نعم ولم يتابع مثل أبي لهب فأول أبيان الله نزل فيه آية سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب ما قال الله هذا عمل رسول الله، كلام كله على العمل. بين بطاقتك العملية لا بطاقتك النسبية، أين عمله؟ نسأل الله التوفيق. كلكم من آدم وآدم من قريش نعم كانوا ثلاثة واحد معهم ثالث يولد يعني أصله عبده إلى آخره. نعم فكل واحد منهم افتخر قال أنا والدي كذا أنا والدي كذا، الثاني قال أنا والدي كذا أنا والدي كذا، جاء المولد قال أنا أبي أمر الله الملائكة أن يسجد له. جاء هذا المولد جاء كلامه من أبوه. إذا استوينا بالنسب لا رفعة ولا شرف إلا لمن تبع محمد في أخلاقه وأحكامه صلوات الله وسلامه عليه. نجعل خدنا في حلم أحد قدم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله يجبر فينا. فلا يحرمنا من شرعته ويؤدبنا بآدابه ويؤدبنا بآدابه. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراطي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسقوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهاني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سلمه الله وعصية عصت الله ورسوله. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والقبيلة جد على عمر الرسول والقبيلة الثالثة عصت الله ورسوله فهو على أمر له إن أشاء يهلكها أشاء ليس لي أمر الرسول يقول أنا يعني ما أشبع لي أمر هؤلاء غفر الله له هؤلاء استجاب الله هؤلاء أمره إلى الله سبحانه وتعالى أنت الأمر له لا بيد عليه الصلاة والسلام. وأخرجه مسلم عن علي بن حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الأطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر. النساء بالعدة أقسام إما أن تكون صغيرة ما حضر وزوجت وهي لم تحض نعم وعندنا آيسة وهي الكبيرة الذي قطع حيضها الذي قطع حيضها فلو طلقها فلو طلقت هذه الصغيرة أو أحدهما أو واحدة منهم طلقت ماذا تكون عدتها؟ تكون بالأشهر فثلاثته لأن ما عندهم حيض ما عندهم حيض نعم. وكذلك في الوفاة 24 والتي تحيض 3 قرون فاختلفوا العلماء الأربعة في القرون ما معناها والشافعي قال القرون الأطهار إذا تمت من الحيض ودخلت في الطهر نعم ودخلت في الطهر فهذا هو القرون وعند الأئمة لا يقولون على أن الأقراء هي الحيض وقت الحيض وقت الحيض والمرأة التي تطلق زوجها وهي تحيض ويجب عليها أن تحيض بعد الطلاق 3 مرات وتطهر 3 مرات وتطهر نعم هذا مزية ذوات الحيض حتى لو أن الحيض تخلف على وبقى عمرها كله حتى تحيض أثناء الحيض هذا مزية في زمن الحيض في زمن الحيض فلو حصل لها مانع من الحيض تبقى العدة عليها حتى تحيض أثناء الحيض أو تبلغ سن الأيام فإذا بلغ سن الأيام وهي بعضهم قال على أنه 60 سنة بعد ذلك 3 أشهر ويجب معنا فلو انقطع مرأة فلبقى زوجة فعليها التحيضة 3 مرات أو تطهر 3 مرات نعم ولو ما حصل لها مرض وهي لم تحيض بحسب انقطع حيضها بحسب المرض نقول لها تبقى حتى إما أن تحيض وإما أن تبلغ سن الأيام فإذا بلغت سن الأيام نعم نقول لها هي ثلاثة أشهر نعم هذا هو الضرب الثاني وهو عدة غير المتوفى عنها زوجها ولا شك أنها أصناف المتوفى عنها زوجها وهي 14 وهذه العدة إيش فائدتها ليتميز الحمل هل هو من الزوج الأول أو من الزوج الثاني لو كنا مثل الغنم ولا مثل الحيوانات ما ندري من أبوها ما ندري من أبوه لكن الله ميز ابن آدم هذه العدة تبين الحمل من أيهما هل هو من الزوج السابق أو من الزوج اللاحق نعم. هذا هو الضرب الثاني وهو عدة غير المتوفى عنها زوجها، ولا شك أنها أصناف. يبقى يتكلم الشيخ على المرأة، على عدة المرأة التي لم يتوفى عنها زوجها. اللي يتوفى عنها زوجها قلنا 14، سواء كانت صغيرة كانت كبيرة أو كانت سعيد أو كان غير ما سعيد، 14. نعم. ولا شك أنها أصناف، إما ذات حمل وإما ذات أقراء وإما ذات أشهر. الصنف الأول ذات الحمل، وعدتها بوضع الحمل. إذا تبلغ الإنسان زوجته الحامل ووضع الحمل انقضت عدتها. ليه؟ لأن الحكمة على يظهر الحمل لمن؟ ظهر الحمل خلاص، فضي الرحم. لو طلقها في الصبح ووضعت في الظهر، نعم، خرجت عن العدة، خرجت عن العدة ووضع الحمل، سواء كان بقيت أشهر أو بعد ساعة وضعت. نعم. لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن للاعتدال بذلك شرطان، أحدهما قول الولد منسوبا إلى من العدة منه، إما ظاهرا وإما احتمالا كالنفي باللعن، فإذا لعن حاملا ونفى الولد الذي هو حمل انقضت عدتها بوضعه. فإذا لعن الزوج زوجته وقال هذا الولد ليس منه، انتفى الولد منه. نعم. فإذا لعن حاملا ونفى الولد الذي هو حمل انقضت عدتها بوضعه لإمكان كونه منه. أما إذا لم يكن كونه منه بأن مات صبي لم ينزل، بأن مات صبي لا ينزل وامرأته حامل، فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل على المذهب. شوف الصورة دي كيف نصورها. تزوج ابن لم يبلغ بامرأة وادعت انها حامل والولد ما يمني، هل ينسب له الولد هذا؟ ينسب الولد هذا؟ ما ينسب له. اقرا يا شيخ. والخصي الذي أما إذا لم يكن كونه منه بأن مات صبي لا ينزل، بأن بعد التصوير، كيف صورة ذلك؟ بأن مات صبي لم يبلغ وعنده زوجة وادعت أنها حامل، كيف يحصل منها كيف تثبت الحمل وهو ما بلغ؟ ما بلغ. بأن مات صبي لا ينزل وامرأته حامل، فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل على المذهب. على الحمل لأن الولد لا ينسب له. نعم. والخصي الذي يبقى ذكره كالفحل في لحوق الولد على المذهب، فتنقضي العدة منه بوضعه سواء فيه عدة الطلاق أو الوفاة. وأما من جب ذكره وبقي أنثياه فيلحقه الولد، فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل، ولا يلزمها عدة الطلاق لعدم الدخول، والله تعالى أعلم.